واستوديو 2 أثير موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة. فريق العمل يستقبل الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، زميل رفعت موسى على هندسة الصوت، كريم فرج الإخراج، رئيس تحرير أحمد دياب، ميادة الفشاوي وهشام محفوظ. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. أهلا دكتور هشام. أحمد، طبعا حضرتك تابعت منذ قليل هذه الجلسة الطارئة لمجلس النواب وهذا التعديل الوزاري طبقا لتوجيهات وتعليمات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا لك ما يمكن أن نقدمه الآن للوجدان المصري الذي دون شك كان له همسات، ويعني استجاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الهمسات، لكن بالتأكيد لديك ما توثقه وتؤكده من خلال الواقع والأحداث والأرقام. هو طبعا زي ما حضرتك كده أشرت، نعم، بتبقى فيها همسات كتير بتوصل للقيادة السياسية ولسيادة الرئيس، لكن ويبقى في أحيانا يعني رغبة عند قطاعات من المصريين للتغيير في اتجاهات معينة، لكن اللي بيبقى شايف الصورة أكتر واللي بيبقى شايف الصورة أوضح واللي عنده قدرة على اختيار مش التوقيت المناسب لا التوقيت الأنسب لإجراء هذا التغيير هو بيبقى سيادة الرئيس، بيبقى عنده الظروف وعنده الشروط وعنده الشروط الموضوعية وعنده الحسابات كلها وعنده كمان اللياقة. نعم. يعني مثلا ما كانش في حالة وزير التعليم مثلا ما كانش ينفع إجراء هذا القرار أو هذا التغيير فخلال الأسبوعين ثلاثة أو الشهر اللي فات كله إحنا في امتحانات الثانوية العامة أو في ختام موسم دراسي، فالتوقيت في أوقات كان فيها أزمات فلا الملف كله في إيد الوزير فما كانش صح. صح. فهذه اللياقة حتى الشرط الأخير ده اللي إحنا قلناه غير التوقيت وغير الحسابات وغير الدراسات وغير الشروط الموضوعية بيبقى فيه كمان هذا الشرط اللي فيه اللياقة في اختيار التوقيت الأنسب مش المناسب، خلينا في صيغة المبالغة دي، ودي بنبقى عندنا قدرة والأنسب. الأنسب لأنه بنبقى يعني في رغبات زي ما بقولنا من دقيقة في رغبات جارفة وأحيانا عارمة عند القطاعات من المصريين وفئات من شعبنا، لكن في لحظة الحاسمة الرئيس بيستجيب لهذه المطالب بس في التوقيت الأنسب زي ما قلنا. نعم. يعني هناك يعني على نوافذ التواصل الاجتماعي العديد من ردود الأفعال الشعبية، مش عارف حضرتك يعني اللي حقت تتابعها، لكن تستطيع من خلال متابعاتك السابقة لنوافذ التواصل الاجتماعي قراءة ردود الأفعال. أنا أقول لحضرتك لأن إحنا هنا هذا البرنامج شاهد على يعني بعض الملاحظات. نعم. بشوف بالنسبة يعني حد في حالة وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، الرجل كان ينفذ سياسة دولة، الرجل بينفذ الرؤية عند القيادة السياسية، لكن مش بالضرورة انه الرؤية والسياسة تكون زي ما حددت او زي ما وضعت بالتمام، وممكن تكون زي ما حددت وزي ما وضعت لكن طريقة اخراجها للناس ممكن يبقى عليها ملاحظات. فالراجل ادى ما عليه بكل يعني جهد ممكن من عنده وبذل جهد خرافي ل يعني لانجاز احلامه في وزارة التعليم، لكن يعني للأمانة القدرة على التعامل مع الرأي العام والمواطن المصري كانت محتاجة مراجعة. وإحنا قلنا إنه هذا الرجل يعني قلنا مرارا هذا الرجل إعلام الشر شده إلى معارك صعبة جدا، وإنه في حاجة إلى إدارة إعلام، ممكن لو كان في إدارة إعلام تولت عنه الحوار والتواصل مع المصريين كان ممكن حاجات كتير اختلفت. في نفس المكان هنا قلنا انه في انجازات كبيره في قطاع الصناعه، لكن هنا محتاجين اكتر، ومحتاجين اكتر معناه انه ممكن يبقى في اكتر في الاداء. فقلنا هنا انه في وزاره مهمه زي الثقافه هي المعنية بتشكيل وعي ووجدان المصريين وعليها دور مهم جدا وبتدي أداء جيد، لكن ممكن تدي أحسن، وهذا الأحسن هو النهاردة اللي الرئيس السيسي بيدور عليه وبيدي فرصة لآخرين بعد ما الناس يعني الوزراء اللي كانوا موجودين قدموا كل اللي ما عندهم، ما حدش بخل بجهد يعني معين. دي طاقة يعني، كل واحد عنده طاقة على العطاء، كل واحد عنده قدرة على يعني إدارة ملفات معينة، مش عيب إنه نبحث عن آخرين لاستكمال المسيرة، ممكن يبقى عندهم أفاق أخرى في مناطق أخرى محتاجة تنور في الشارع المصري أو في قطاعات معينة زي الثقافة زي ما قلنا، في قطاع الأعمال، زي وزارات تانية محتاجة دماء جديدة. لا. مش معناه كده التنمية في مصر يعني متسرعة طول الوقت، في تنمية طول الوقت، في مشاريع طول الوقت، في خطط بالضبط يعني. ممكن حتى كمان يبقى حد أدى كل ما عنده، بس ظروفه الصحية، ظروفه يعني خلاص أفقه في العطاء وصل آخر درجة، محتاجين بقى نجدد وحد يجي يكمل مسيرة بطاقة دفع أكبر بكتير. نعم. يعني على ذكر استماع فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأصوات الجماهير، والشاهد على ذلك هذا التعديل وهذه الجلسة الطارئة في مجلس النواب من يومين على الأكثر، كان في مقال للكاتب الصحفي الأستاذ عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية يناشد فيه الوزير التعليم والقائمين على العملية التعليمية بتأجيل الدراسة، يعني الموعد المبرم لعودة الدراسة 24 سبتمبر. فيعني المقال وقدم الأسباب، والأسباب يعني بصراحة لو سيادتك طبعا أكيد تابعتها أستاذ أحمد كلها يعني بتتماس مع الأحداث والتحديات اللي هي بتمس وتطال الأحداث التي يعني مني بها العالم، الحرب الروسية الأوكرانية وما إلى ذلك. عاوز يقول لو تتأجل الدراسة لغاية مثلا نص أكتوبر. والله أنا متضامن معاه يعني صديق العزيز الأستاذ عبد الرازق، وهو كاتب محترم، وأنا بسميه ده كل ما بشوفه أقول له أنت مقاتل يعني، لأنه ده حضرتك متابع يعني طبعًا بيجيب طبعًا آخر سقف في أي رأي يعني. أيوة. هو عنده يعني عنده الصراحة عالية، فبيجيب ما يتخيرش عن حضرتك. لا ربنا يخليك، مقالاتك لا تسلم، الله يخليك. فهو بس طبعا في قضايا غير دي يعني، في قضايا دي قضية لطيفة يعني، لكن هو عنده حق، لأنه الشعب المصري الفترة اللي فاتت يعني الأمور كانت دخل الجو حر شوية، جو حر على ثانوية عامة، على دراسة، على على أعياد، على مناسبات كتيرة كلها دخلة ببعضها، محتاج ياخد نفسه شوية. فكون ندخل الطلبة وتلامذنا على أواخر سبتمبر، ده معناه أن الناس هتستعد من الأسبوع اللي جاي عشان شوف أهم أهم أهم بروب الأمهات المدارس شغالين، ده اللبس نزيله بيحضروا، بس احنا ما رحناش المصيف. شفتي بقى، فطيب هو كل ده مثال لوصل مصر يعني متوقع يعني. شفت السوشيال ميديا كل الكوميكس أو الحاجات السخرية اللي بتتعامل، أنا لسه ملحقتش أصيف، أنا لسه هجيب هدوم المدرسة ولا هنروح نصيف ولا هنعمل. شفتي ولسه طالعين من العيد، موجود فعلا مناسبة العيد وكده ورا بعضها. فمحتاجة فعلا الأسرة المصرية تاخد نفسها، ويعني من أواخر سبتمبر لنص أكتوبر 20 يوم ممكن تفرق كتير مع الناس. طبعا اليوم بيفرق. أيوة. وهو ويعني والله لو كمان يعني لو مش هيجرى حاجة من اللي شفناه السنين اللي فاتت، لو بقيت آخر أكتوبر مش هيبقى لما مش هنخسر كتير يعني. قادرين نضغط. كورونا علمت الناس انه ممكن. ايوه بالظبط. نلم حاجات كتير ونضغط حاجات كتير، والتعليم عن بعد بيعوض، فنقدر يعني نتضامن معاه ونأيده في هذا المطلب. فلو اخر كمان لو اخر اكتوبر يعني كمان لو هو يكتب مقال تاني يزود يعني نبقى يعني انا سعيده قوي بالمقال ده. الرسائل بتاتيك هيك من خلال محمول يا استاذ احمد او محمول لا ده محمول اللي بعت الرساله دي فاصل اكيد ولا امور اكيد طبعا فاصل ونواصل هذا الحوار مع الكاتب المفكر المحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت. منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الساعة الواحدة والنصف من القاهرة ميادة الفيشاوي وهشام محفوظ. مجلس النواب يوافق في جلسة الطارئة على تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة وزارية. التعديل الوزاري يشمل رضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم، محمد أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي، وخالد عبد الغفار وزيرا للصحة، وحسن محمد حسن وزيرا للقوى العاملة، ونيفين الكيلاني وزيرة للثقافة. تعيين محمود مصطفى عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام، ومحمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي، وأحمد سمير محمود وزيرا للتجارة والصناعة، وهاني عاطف سويلم وزيرا للري، وأحمد عيسى طه للسياحة، والفريق محمد عباس وزيرا للطيران المدني، وهشام أمنة وزيرا للتنمية المحلية، وسهى سمير وزيرة للهجرة. وزارة البيئة تنظم غدا جلسة حول أول حملة وطنية لرفع الوعي بالتغيرات المناخية. وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرتها بشكل كامل على قرية بيسكي الأوكرانية. إضراب لسائق القطارات في بريطانيا للمطالبة بتعديل الأجور. التغير المناخي يدفع ببحيرة غاردا الإيطالية إلى الجفاف الشديد. غدا انطلاق فعاليات الدورة 30 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء. من القاهرة استمعتم لأنباء ساعة الواحدة والنصف، شكرا متابعتكم، ونعود مرة أخرى إلى لقاء مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر ارضه وبلده الصخر بينحت بايديه. شدة سدادة، وإحنا طبعا بندي التحية والسلام والشكر للوزراء اللي كلفوا، وإن شاء الله بالتوفيق للوزراء الجدد يا أستاذ أحمد إن شاء الله. وملف الصناعة والتجارة ووزير جديد للصناعة التجارة والصناعة السيد أحمد سمير محمود وزير التجارة والصناعة، وإحنا دايما في منصة مواجهة بنتكلم عن ملف الصناعة طول الوقت، بنتكلم عن الإيد العاملة، عن الشغل، عن إدارة المصانع، وعن المدن الجديدة اللي فيها مصانع تقدر تخدم على كل المناطق الموجودة والتنمية. فتفتكر الوزير الجديد أحمد سمير محمود وزير التجارة والصناعة مطلوب منه إيه الفترة المقبولة؟ لا هو طبعا زي ما حضرتك قلتي احنا كنا بنتكلم على ملف الصناعة حتى لو من غير مناسبة، يعني كان كنا حاطين على جدول أعمال البرنامج، وطبعا السادة المشاهدين المستمعين يعني شاهدين علينا، لانه احنا قلنا مش هيبقى لنا رقم، مش هنبقى رقم بين الامم، مش هيبقى لنا مكانه بين دول العالم الا بهذا الملف. يعني كل الملفات مفيده ومهمه وضروريه، مدن، طرق، صحه، الخ، لكن الملف الوحيد اللي هيخلي مصر ليها مكانه بين الامم ويديها وضع ورقم يتحسب له ألف حساب بين دول العالم هو ملف الصناعة. نعم. احنا زي ما قلنا قبل الفاصل يعني كان ملف فيه نجاح كبير، بس احنا كنا محتاجين اكتر، لان احنا هذا الملف تعصر السنين اللي قبل ما يتولى الرئيس السياسي المسؤولية تعصر كتير. بالعكس كنا ماشيين في الاتجاه العكسي، كنا الصناعات بتاعتنا بتتآكل. نعم. كنا بنصفي وبنبيع، فجيت فجأة اهتميت بهذا الملف بعد 2014، فبقينا عندنا رغبة ان احنا نعوض اللي فاتنا بأسرع طاقة ممكنة. فعملنا يعني انجازات كبيرة، احنا مصدرين السنة اللي فاتت تجاوزنا الصادرات المصرية 32 مليار دولار، وكنا فرحانين السنة اللي فاتت وقلنا دي اول 32% من حلم الرئيس في 100 مليار دولار صادرات انجزناه، والحمد لله انه كان منهم 18 مليار دولار صادرات صناعيه. لا. ده بقى اللي يهمنا، يعني الصادرات الزراعيه والحاجات كله ده مهم، وعملنا اكتفاء ذاتي من حاجات كتير، لكن نقف عند 18 مليار دولار، لان ده كان يعني حلم صعب جدا انه نشوفه سريعا بيتحقق. لكن احنا الفتره اللي فاتت يعني سريعا كده نفكر الناس، اول ما جه الرئيس السيسي شفنا حكاية رد الاعتبار الاثنين لعدد من المصانع الشهيرة، اولا ترسانة الاسكندرية 2015، و2015 برضو قهى للصناعات الغذائية، وبعد كده شفنا الاهتمام بكيما اسوان الصناعات اللي هناك و11 مليار جنيه اترصدوا، وشفنا ملف كامل كده بيتعمل له خطة من الالف الى الياء وكنا ساعتها حتى شرحنا القصة للناس. ناس تقول لك صناعات النسيج فين والبتاع، وإحنا وكنا متميزين وده كله ده صحيح، بس عشان تعمل نسيج قلنا ساعتها حتى هذا الترتيب نفكر الناس بيه، قلنا عشان نعمل نسيج لازم يبقى فيه غزل، عشان تعمل غزل لازم يبقى فيه حلق، عشان تعمل حلق لازم يبقى فيه قطن، احنا ما عندناش قطن اصلا. طبعا طبعا. فابتدينا ودي خطه اتوضعت من بدري الله يرحمه الوزير اشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال عليه الرحمه، يعني لان هو اللي ابتداها مع وزراء الزراعه، كان وزراء الزراعه بيتغيروا وكان هو موجود مع اكتر من وزير، اتحطت هذه الخطه زراعه القطن. وابتدينا بقى نصلح المحالق، واتحطت خطة الصناعات صناعة النسيج إن شاء الله نشوفها السنة اللي جاية كاملة يعني. تمام. فعملنا أكبر محلق للأقطان في الفيوم، وعملنا أكبر مصنع للغزل في المحلة، عشان في ناس يقولك يعني عاملين أكبر مصنع، يعني أنتوا أكبر من الصين، احنا بنتكلم أكبر مصنع غزل مش أكبر مصنع نسيج، لأن في ناس بيبقى عندها الفرق ده يعني ضايع يعني. فصناعة النسيج جاية بإذن الله، للبذل فيها جهد كبير وترصد لها أكثر من 21 مليار جنيه. الصناعات الدوائية شفنا على 180 ألف متر في الخنكة، 150 مليون كبسولة المفروض سنويا. شفنا صناعات الجلود في الروبيكي، وشفنا مصانع الغزل والحرير الرفيع والتلوين والصباغة في برضو الروبيكي. يعني العدد من المصانع اللي هناك اللي اتعملت، وكلها الرئيس يعني افتتحها بعد ما اشتغلت، يعني ما قالش عليها وكانت مفاجأة بالنسبة للناس. شفنا اللي طبعا سيماف رجعت تاني، وهي شايلة شلت يعني، النهاردة بنعمل تجديد في قطاع النقل في السكة الحديد، هي اللي شايلها سيماف، وهي اللي شايلة تجديد مترو وترام الإسكندرية وعدد من الصناعات التانية. وشفنا الجهد المبذول لاسترداد صناعة السيارات في شركة النص، ورايحين كل ما نعمل اتفاق وبعد كده الشركات تبقى عايزة تتملص من بعض الحاجات بنلغيه ونشوف شركة تانية، لغاية ما شفنا الاتفاق بتاع صناعة السيارات الكهربائية. الأغذية كمان يا أستاذ أحمد، سايلوفود الحاجات اللي افتتحت هناك في المنوفية، وشفنا القدرة على توفير يعني امدادات قطاعات مهمة. نعم. مش بس الطلبة، لكن في قطاعات تانية هذه المصانع بتوفي أمانة غذائية وصحية للطالب. بالضبط. نعم. فملف الصناعة بذل فيه جهد، لكن زي ما بنقول اللي حضرتك بس سألت عليه بقى، الوزير الجديد ممكن يعمل ايه؟ يوطن صناعات، يوفر المواد الخام للصناعات المطلوبة، لان احنا عندنا صناعات مهمة بس عشان نعملها لازم نجيب المواد الخام من بره. ساعة ما تغلى بقى الأزمة العالمية بتحصل لنا مشكلة، بتبقى المهمة أصعب يا أستاذ. بالضبط. أنت بتعمل صناعة ليه؟ علشان توفر احتياجات محلية للمواطن المصري. لما تبقى لسه بتجيب المواد الخام من بره ما عملتش حاجة، ما كأنك كأننا تحت سيطرة الخارج برضو. فمطلوب للوزير الجديد التوطين، توفير الاحتياجات والمواد الخام دي محليا، وتذليل بقى عقبات. يعني احنا عاملين شغل في تذليل العقبات، تراخيص، منح مواصفات قياسيه، ده كله اتعمل. احنا عاملين حتى التدريب، عدينا 300 ألف متدرب، مش بس تعليم فني، وكمان شغل وزاره التجاره والصناعه. لا شيء يعني، كل التحيه للوزيره واللي قبلها اللي عملوا جهد كبير 5-6 سنين اللي فاتوا، لكن ان شاء الله اللي جاي يبقى الانطلاقه اللي احنا عايزينها. الصناعات الكيماويه والبتروكيماويه عاملين شغل يعني كبير، يعني صادراتنا من هذا القطاع داخله على 13 مليار دولار لوحده. عشان كده دايما يقول لك ايه، الصادرات غير البتروليه، فدي ليها قطاع تاني لوحده. عملنا شفنا مسترد ازاي كمل، شفنا مجمع بتركمات الإسكندرية ازاي في 2016 في أغسطس كمان تحديدا، ازاي الرئيس افتتحه بعد سنتين من تولي المسؤولية، توفر مليار وواحد من عشرة دولار. شفنا أنوبك أسوت شغالين بكل قوة علشان يوفر احتياجات الصعيد، 65% من احتياجات الصعيد هتبقى من المصنع ده، لان كان كل بيروح لكل مشتقات البترول بتروح للصعيد من بحق يعني من القاهره واسكندريه والسويس. نعم. فاي مشكله تحصل كانت بتاثر هناك، تعمل ازمه كبيره عند محافظات الصعيد. النهارده يبقى على الاقل هذا المصنع 65% من كامل احتياجات محافظات الصعيد هيبقى في أنوبك أسيوط الشركة الوطنية يعني للبترول. فملف مهم عملنا فيه شغل كبير، عدينا 18 مليار دولار، إن شاء الله سنة ولا اتنين نشوفهم ضعف هذا الرقم بإذن الله. حوارنا متواصل مع الكاتب المفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت بعد هذا الفصل. أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي، وإحنا بنتكلم النهاردة عن التعديل الوزاري اللي فعلا أسامي كثيرة جدا طرحت في هذا التعديل وموجودة معانا، كل وزير إيه المهام اللي ممكن أو المأمول منه الفترة اللي جاية، مش بس وزير التجارة والصناعة اللي إحنا تكلمنا عن مهامه، مين أكتر وزارة شايفها يا أستاذ أحمد من وجهة نظرك محتاجة أكتر مجهود، أو في حاجة هدف كبير أو المرحلة اللي جاية مع الحياة ومع متطلبات الحياة ومع كمان الأزمات العالمية اللي بنمر بيها، إيه المهام اللي قدامها أصلا؟ لا هو طبعا كل الوزارات دي مهمة. إحنا لسه متكلمين على ملف الصناعة، ما هو ده داخل في قطاع العمل كلا. كان لعب الدين فيه دور مهم. يعني احنا اغلب المصانع اللي اتكلمنا عنها دي كانت قطاع اعمال تبع يعني، بس طبعا الوزارات بتتداخل المهام والمسؤوليات بتبقى مشتركه، لكن وزاره الصناعه والتجاره لعبت دور مهم في موضوع الصناعات الصغيره والمتوسطه، وعامله لسه قايلين يعني عملوا مجهود كبير، ازاله عقبات وترخيص تذليل الخطوات، واللي كان بياخد يعني كان في انواع من الصناعات بتاخد كنا حاسبين 565 يوم او 300 حاجه كده يعني داخله على سنتين علشان تاخد رخصه، النهارده في 7 ايام. فشوف الفرق يعني طبعا. ما اعرفش كانوا شغالين زي قبل كده الصراحه في العقود الثانيه، يعني عشان حد يجي يعمل مصنع طبعا ياخد سنتين ولا حاجه عشان ياخد رخصه، ده حاجه يعني صعبه جدا. انا عاوز سيادتك يا استاذ احمد يعني قبل الوقت ما يدهمنا، طبعا جلسه مجلس النواب الطارئه يعني اخذت جزء من الوقت، ويعني هذا الحديث الذي نتشرف به والحوار مع حضرتك هو يعني أصداء هذه الجلسة الطارئة. وزارة الثقافة يعني طبعا كل شكر للفنانة السيدة إناس عبد الدايم وجهدها في وزارة الثقافة، لكن أعتقد يعني الوزيرة الجديدة ستكلف وتناط بها مهام أعتقد جسام جدا، لأنه التحديات التي تثقل الوجدان الجمعي بسبب الأزمات العالمية وكورونا وما إلى ذلك، أعتقد ده محتاج جهد خاص في إطار القوى الناعمة. أنا متفق تماما، وليس كنت يعني كنت هكمل كل الوزارات مهمة، لكن الوزارة اللي احنا عايزين جهدها يبقى فعال بشكل مضاعف هي وزارة الثقافة. لأنه بشوف بنتكلم، يعني أنت عند حضرتك مشكلة التطرف، مشكلة المشاكل الأحوال الشخصية، مشاكل الإنجاب وزيادة السكانية، مشاكل العنف في المجتمع، كل دول لو هذه الوزارة بذلت جهد مضاعف ممكن نعمل نجاح كبير في الملفات دي. تمام. فأنت قادر أنه البيئة المصرية كلها تغيرها من خلال وزارة الثقافة. هم ممكن يكونوا وده حقه، ممكن يطلبوا بإمكانيات أكبر. أنا عارف أنه طبعا تم يعني زيادة مخصصات الوزارة، ممكن تبقى الديوان العام والتجديدات اللي حصلت، لأن هم يعني كان في قصور وبيوت محتاجة، وبعض المؤسسات التانية تبع الوزارة تم الانتهاء منها وتجديدها وبنائها. لكن احنا المطلوب بقى مخصصات للنشاط نفسه في الشارع المصري. نعم. لازم نوصل، لازم يعني هذه الوزارة مش وزارة ديوان ولا وزارة جدران ولا وزارة نخبة، هذه وزارة شعب، لازم تتشعب اكتر وتنزل للناس في القرى والنجوع وفي كل الاماكن، وإلا يبقى مقصرين. زمان ايام الدكتور ثروت عايش طبعا ما حضرناش للاسف، لكن بيحكوا لنا انه كانوا شوف يعني التعامل مع الظروف صحيح، كانوا بياخدوا السينمات اللي يجي يعمل شاشه فضيه كده في اي مكان صحيح وياخد الكاميرا والعده ويروح يشغل. احنا في البلد كان في الصيف بتجينا للسينما كنا نبقى فرحانين جدا في شاشه كبيره قوي. طيب شفت بقى القرية كلها تبقى عن بكرة أبيها تشوف، فشوف بقى قرية حياتي ده مش معناه أن أنا يعني لا لا. كل العالم في سينما الشارع ومسرح الشارع يا أستاذ أحمد، مسرح الشارع دعام ده سيد بدير عنده تجربة يعني محتاجة تتعامل عنها مؤلفات. الرجل يعني أسطورة، سيد بدير لما مسك مسرح التلفزيون وصل بالفرق ال 12 فرقة ما قدم كل الجيل، كل الأجيال اللي هنتفرج عليهم من المخرجين وممثلين. يعني قولي أي أسماء تتخيليها هتلاقيها هو اللي عملهم سيد بدير. لا. فدي تجربة فريدة. لكن احنا دلوقتي مسرح التلفزيون مش موجود، المعني أساسا بمهمة تثقيف الناس وتوعيتهم هي وزارة الثقافة، فهما طبعا شغالين في حياة كريمة شغل جبار في البناء الأساسية وبناء الحجر وبناء اللي فات للناس من خدمات. أنا الأوان أن وزارة الثقافة تبقى على خط هذه الأعمال وتبقى موجودة في بناء الإنسان. الأواف موجودة يعني، بس ده اتجاه. شوف حضرتك لسه وانت بتسألني السؤال بتكلم على القوى الناعمة، وبتكلم يعني في معنى الوجدان. أيوة. هذا الوجدان لما يبقى سليم ومبني صح، والناس عندها قدرة على تذوق الفنون وعارفة تسمع موسيقى وعارفة أسماء الموسيقيين، مش هيكون لقمة سائغة في أي حاجة، في أي حاجة تحبطه من أهل الشر، من أول العنف نعم لغاية صحيح الأفكار المتطرفة صحيح صحيح، وما بينهما بقى يعني يقدر ينظم أمور زيادة سكانية، يقول لك لا ده أنا يعني يبقى فاهم حكاية الطفلين ثلاثة بالكتير جدا اثنين كفاية دي معناها إيه. فإحنا بناء الوجدان يعني متروك لوزارة الثقافة، هي عندها كمان مسرح الدولة بتاعها كله، عندها الفنون التشكيلية، عندها الثقافة الجماهيرية، عندها البيوت الموجودة لين نايل خاتون والمتاحف والقلعة والحاجات دي، القاهرة القديمة فيها كمان هم عندهم وصندوق التنمية الثقافية وسبقات جميلة لاكتشاف المواهب، مواهب الشاب في كل حاجة نعم، في القصة، في الشعر، في التمثيل، في الرسم، في النحت، كل ده معني بيه وزارة الثقافة. فتخيل لو قدرت تقدم لنا من كل محافظة خمسة ستة موهوبين في كل مجال، في كل محافظة اضرب بقى لأنه يعني عندنا لبنان بلد شقيق وحبيب وجميل، تقريبا في كل شارع في مطرب ومطربة. يعني مصر لا تقل، بس المهم نروح نكتشف المواهب ونطلعها ونخرجها للناس. عندنا موسيقيين في مسارح المحافظات، قصور الثقافة، قطاع وسط الصعيد الثقافي، قطاع جنوب الصعيد الثقافي، قطاع شمال الصعيد الثقافي، قطاع الدلتا وشرق الدلتا والقناة. عندنا مواهب لا تعد ولا تحصى، كل ده محتاج التعامل معاه. محتاجين مسابقات في بيوت الثقافة عن الشهيد، محتاجين قصة عن التنمية اللي حصلة والبطولات، محتاجين عن العلماء في الشعر، وكل ده تعمل له مسابقات. تخيل بقى حركة الثقافة تبقى نشيطة ازاي، يعني تحط ايديها في التربة المصرية تعمل عمايل. فده اللي احنا محتاجينه الفترة اللي جاية. الدكتورة إيناس حد رقيق وموهوب في مجاله، يعني قدمت أداء يعني بنشكرها عليه. لكن لها رئيس دار الأبرة برضو كانت لها دور كبير في مواجهة العصابة دي، وعملت دور مهم وطني في فترة من الفترات. لكن احنا محتاجين ننقل بقى وزارة الثقافة الى الشارع والى القرية والى النجع والى كل حاجة. نعم ان شاء الله. يعني الأستاذة نيفين يوسف الكيلاني وزيرة الثقافة ان شاء الله تكون يعني تكمل المشوار اللي بدأته. ما احنا نفسنا كل واحد يدخل مكتبه. نعم. الجديد يسأل نفسه انا جيت ليه. يعني ايه اللي قبلي ما عملوش خلى اسمه يكون من ضمن هذا التعديل، واذا كان في حاجه طيبه يكملها بالزبط. ما يمسحهاش. لا بالعكس، احنا عايزين نكمل الطيب. نعم. و يعني نشوف ايه اللي كان ناقص ونشتغل عليه. فاضل 3 دقائق استاذ احمد، احنا هناخد فاصل بسيط ونرجع لسؤالنا الاخير في هذا اللقاء. مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. شايف بحور شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق، فوق الجبين شايف بحور شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. أعزائي المستمعين، لم يتبقى على مواجهة سوى دقيقتين فقط، وفي فاصل غنائي نختتم به اللقاء. الدوامة لصباح هذا النص الغنائي الجميل لحسين السيد على ما أعتقد فيلم الأيدي الناعمة، وكأنما القدر يتوافق مع هذه اللحظة في مواجهة المقال القادم يا أستاذ أحمد الذي يعني ستكتبه في أصداء هذا التعديل الوزاري. عنوانه والله يعني ممكن جزء من اللي احنا اتكلمنا فيه النهاردة يبقى جزء من المقال اللي جاي. يعني محتاجين مش طبعا مش خطة عمل، هم أدرى يعني بوزارتهم وكل حاجة، لكن على الأقل أمال المصريين عند الوزراء الجدد، لأنه وإحنا يعني هذه القصة كانت موجودة قبل التعديل، ان احنا عندنا رئيس جمهورية كل ما يعني قول لي ايه الاجازة اللي بياخدها الرئيس، كل جمعة موجود في الشارع. جمعة موجود صحيح. اللي بعد كده الناس تيجي تقول لك ايه ده الرئيس في المناسبات، يعني بالصدفة كده هما بيحكوا يقول لك الرئيس كلمني الساعة 5 الصبح، واحد تاني يقول لك كلمني 6 الصبح، يقول لك تابع معايا السفينة اللي شحطت، تابع معايا اللحمة اللي راحت للناس في بعض القرى. طيب نفسنا بقى، والحمد لله الكلام ده قلناه كتير قبل هنا وفي التلفزيونات وفي المقالات، انه نفسنا نشوف الوضع على نفس المستوى، نفسنا الوزير اللي ينزل يتابع شغله في الشارع، نفسنا المحافظ اللي ما يقعدش في المكتب، مش ما يقعدش في المكتب يعني بيلف ليل ونهار، لا احنا برضه عايزين حركة مفيدة، يعني لا. طاقة موجهة منظمة، مش حركة وخلاص على اسم في الشارع، بمعنى انه المشاريع تتابع، حالة الشارع النظافة والنظام تتابع، حالة الاعتداء على المرافق والشارع المصري والأرصفة تتابع، متطلبات المواطن المصري، الناس تنزل تشوف الأخطاء فين، الناس تنزل وشغل المحافظين برضو يتابعوا مراكز الشباب يشوفوا الشغل فيها شغال ولا لا، يشوفوا الإضاءة متنورة بالنهار ولا لا. لسه وكيل وزارة مبارح ترشيد طبعا يعني عمل جزء لاتنين رؤساء مراكز الشباب، وما نسمعش للناس اللي هي بتقعد يعني تعلق على المسألة بتاعة الترشيد، يعني ده واجب علينا كلنا ان احنا يا دكتور باختصار سريعا للسادة المستمعين المطلوب من الترشيد مش الكهرباء، عندنا كهرباء فاضل الحمد لله، المطلوب من الترشيد الغاز. ما هو المحطات الصناعه، ما هو المستقبل، يعني انت دلوقتي بتعمل محطه بتعمل محطه كهرباء بتسيبها وتمشي ولا الغاز اللي بيشغلها؟ الغاز. انت مطلوب توفر الغاز مش الكهرباء طبعا، لان احنا بنبيع غاز السنه دي 3.9 مليار دولار. لو احنا ال 15% الحكومه قدرت توفرها نقدر نجيب 3.9 تانيين، فيبقى بنصدر غاز ب 8 مليار دولار، يعني اكتر من قناه السويس. ده الهدف صحيح. مش كهرباء يقول لك طب انا عملت المحطات امتى وما وعايزين تظلموا علينا، مش هنظلم ولا الدواء، الحكومه عايزه تظلم، عايزه ترشد الاستهلاك. كاتبنا القدير المحلل السياسي المفكر الاستاذ احمد رفعت، شكرا لك، وهذا خير استهلال لهذه الدوامه من الحب الجميل. ان شاء الله الوطن الوطن يعني يكون دائما في مصاف الدول التي تعبر مواجهه كل تحدياتها. كل التقدير يا استاذ احمد، شكرا لكل حضرتك. تحيا مصر. تحيا مصر. كنا معكم ميادة فيشاوي، هشام محفوظ، وفاطمة موسى على هندسة الصوت، كريم فرج.